ذاك متعبد في عبادته، وذاك العالم في تعليمه، وذاك الطالب للعلم في طلبه للعلم، وهكذا. والشاهد من هذا الكلام هو أن لا تخلطوا بين الأجر الذي لا يوجد أغنى من عبادة وبين الراتب المرتب لطلاب العلم وأهل العلم. ما حكم العلم في أصل العلم؟ العلم في الصلاة كلها لها اهتمام عن كثير، لها اهتمام يحصل بأي كيفية سواء عن الكف أو عن قبضة، لكن القبضة جاء فيها حديثا وبينا حسنه وثبوته في بعض كتبنا. نعم. هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ وهذا سؤال جديد. هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ ونظرت إلى الحديث إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مقفرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يتبين أن الجواب أن صلاة انقطع ولو كانت يصلي امرأة والمرأة امرأة، لأن الخطاب لجميع الأمة. إذا صلى أحدكم وعليكم السلام وبركاته أحدكم يدخل فيه الذكر والأنثى، الحكم واحد سواء كان يصلي امرأة أو كان رجلا، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور مشترك فيه كما ذكر في الحديث أن لا يكون قد وضع الشدة، أما إذا وضع الشدة فلا يضر ما مر بين يديه بعد ذلك. نعم. إذا كان عشان جزاك الله خير بالنسبة لكل الزحام في مكة في أثناء الحج، هل ضرب نفس الطريق يعني الإنسان ما يتمكن أداء الصلاة إلا يعني في أثناء الدوران مثلا؟ كان يعني في هذا الدوران يعني أثناء يكون الإنسان يعني إقامة الصلاة على طول إيش صف يعني منا، لكن الحال في هذا الحال يعني يقطع الصلاة برضه ولا؟ يعني هو يكون يصلي في المكان؟ لا يعني الآن أثناء الصلاة عندما قام الصلاة كل الناس طبعا ايش يقصد الصلاة، ففي هذا الحال يعني بعد ما ينتهي الصلاة يكون بعض المارين او بعض يطوف يعني من الزحام عند النساء والرجال يعني وما يكون من الحرام الخطر يعني ان يكسر بين المرأة مثل قطع الصلاة. ونحن نسمي الحبيب الآن. نعم. أنا مستوى الشباب. يعني صلاة الجماعة ولا صلاة من فريق؟ يعني بس أيام الشتوت أيام الحج عند الامتحان. ففي رخصة في هذه المسألة ولا في رخصة فوق، لكن معناها الخشاب. ما الذي يحصل المصلي كي يصلي في الطواف؟ لماذا لا يتأخر؟ الحرم طبعا يكون مزدحم صحيح، لكن لماذا يصلي في الطواف؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بد من الزكاة حتى الحليم، أليس تقصدون الحليم؟ نعم حليب الذهب عليها الزكاة وحليب الفضة عليها الزكاة. الرسول عليه السلام رأى امرأة في إصبع خاتم من ذهب وقال لها أتخرجين زكاته؟ قالت لا. وقال لها جمرة من نار. لا بد من إخراج الزكاة في كل سنة. أحسنتي. يعني دخل رمضان الثاني وأنت ما قضيت عليك من أيام. أنا لا يضر عليك أن تباشر في أول خلصة فتقدير عليك من أيام ولو مر عليك رمضانات كثيرة. لا يضر هذا. لكن الأفضل أن يصاب الإنسان إلى قضاء ما عليه من صيام سواء كان رجلا أو امرأة لقوله تعالى واستمعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن إن لم يسارع فأولا ما يسقط ذلك عنه عليه القضاء. إما إن لم يسارع فليس عليه أكثر من القضاء. لا من يقول لي ليس عليه إلا القضاء. إذا ما عندك فيها لم يكن طريق الحال ولا بد من ذلك. آمين. السلام عليكم. كل ما يستدلون به الحديث أن الرسول عليه السلام في غزوة الفتح صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه. هذا الحديث أولا اشتبه ضعيف في جهالة وقراء. ثانيا من صح وثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. أليس فيه أن الناس كانوا يمرون بينه وبين موضع سجوده؟ وأما المرور الممنوع هو المرور بين المصلي وبين موضع سجوده. هذا هو الممنوع. إذا فرضنا أن المصلي يصلي يقف هنا ويضع رأسه هنا ومن مر بين هذا المكان وهذا المكان هذا هو المرور المحرم. أما إذا مر من الخلف هذا لا بأس فيه. يعني من وين السترة؟ من وراء السترة. نعم. إذا افترضنا أن المصلي يصلي ليس بين يدي السترة فمر مار من وراء السترة وكانت موجودة فهذا لا يضره. الحديث المذكور لا يفضل المرور الذي كان الناس يمرون فيه. فيمكن ان يكون مرور الناس بين الرسول يعني من وراء موضع السجود وهذا ليس فيه شيء. على ان الحديث ضعيف لا يصح. وتبقى الاحاديث التي تامر اولا بالصلاه الى الستره عامه شامله للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد تبقى بدون معارض. يقول احيانا بعض النساء تمر من امام يعني بينك وبين السفره يعني هل ترفع يدك ولا ترفع يدك قد تصيبها. ما يبدو كذلك. ما يبدو. ما يبدو كذلك. قبل خير صلى الله. بالنسبة لزهر الأثار لتارك الصلاة. يعني طبعا كثير من أهل العلم بعضهم يقول من هو كافر. وبعضهم يقول هو خاتم. هل يعني ما حكمه في هذه المسألة؟ هل هو كفر؟ كفر دون كفر ولا كفر يخرج من عند الله؟ يعني ذكرنا يسرى في صفة وذكرنا لأن من ترك الصلاة عامدا مؤمنا جاهلا لها فبإجمال أمته. أما إن ترك كسلا معترفا بوجودها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة هذا ليس بكاف كفرا يرتد به ويخرج به من الله. لأن الكفر الذي يخرج به صاحبه من الله مقره القلب. فإذا كان هذا التارك الصلاة مؤمنا في قلبه معترفا بما فرض الله عليه الفرائض لكنه يعترف بأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والإيارة إلى آخره فشك أن هذا التعظم مردود عليه ولكن يشفع له أن لا يكفر ما دام أنه يؤمن بما شرع الله تبارك وتعالى. يعني العلماء المحققون كابن تيمية ومقيم الجوزي وغيره قد وضعوا قاعدة عامة على وجه التفصيل بين الكفر العلم والكفر الاعتقادي. فمن وقع في الكفر الاعتقادي فهو من يرتد عن الدين. أما من وقع في الكفر العملي فهذا لا يحكم برده وإنما بفسقه وحدوده. فتعرف الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد ذلك جحدا فحينئذ يكفر. لذلك كان مذهب جماهير العلماء عدم تكفير تعرف الصلاة إلا مع الجحد. وهذه الرواية عن الإمام أحمد نفسه وافق في جماهير الأئمة على أن الترك إن كان ليس عن جحد فسق وليس كفر. فقد مثل الحديث بارك الله فيك العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. فيا رب ما هو بارك الله فيك ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا فقد كفر. عندكم الحديث المشهور من حلف بغير الله فقد كفر. ألا نقول نحن من قال وحياة أبي إنه ارتد عن دينه. وأنتم تعلمون مثلا حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمع الرسول عليه السلام يهلك بأبيه وقال عليه السلام لا تهلكوا بآبائكم من كان منكم حالفا وليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية أخرى فقد كفر. ولا يلزم من مجيء لفظ من فعل كذا فقد كفر أي أنه كفر كفر ردة وإنما له يعني معاني كثيرة منها مثلا كفر أي أشفق على الكفر كفر كفرا عمليا ونحو ذلك من المعاني التي يضطر إليها أهل العلم للتوفيق بين النصوص. من ترك الصلاة فقد كفر. نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله نفعته ذنبا من دهره. ومن جاء في حديث النزار وغيره أيما عبد أبقى من مولاه فقد كفر. هذه الألفاظ كثيرة كثيرة جدا فقد كفر وقد كفر. ولا يوجد حديث يفسر هكذا على ظاهره إذا جاء بلفظ فقد كفر. هذا الحديث من فرق الصلاة كفر يعامل نفس المعاملة التي تعامل بها الحديث الأخرى التي تشترك مع حديث الصلاة في لفظ فقد كفر. وهنا يأتي وأعيد كثيرة لهذا النص فكثير من الأحاديث، مثلا ما يدخل الجنة الكافر، لا يدخل الجنة نمار، هل معنى ذلك أنه كفر بسبب نميمته؟ الجواب إن كان يستحل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة، إن كان يعترف بتحريم ذلك ويعترف بأنه مخطئ وأنه يذنب ويجرم فهو أمره إلى الله، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وترك الصلاة هو فعل يعرض صاحبه أن يموت والعياذ بالله على غير الإيمان، وترك الصلاة هو من فعل الكفار الذين لا يصلون لا يؤتون الزكاة ولا يصلون. المسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار، فكفره هنا كفر عملي. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي لا بد من تأويلها، مثلا كان عليه الصلاة والسلام في حج الوداع وقد خطب فيهم وأمر جرير بن عبد الله البجلي أن يصف الناس، فقال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا جبر بعضكم لخير بعض. ترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون لا يؤتون الزكاة ولا يصلون. المسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار، فكفره هنا كفر عملي. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي لا بد من تأويلها، مثلا الله عليه السلام باب المسلم خشوق وقتاله كفر، إذا قتل مسلم أو قاتله الله عليه الله هذا إذا اختز عن دينه الجواب لا، لأن الله قال وطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اعتبر كل من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين، مع أن الرسول يقول في عهد السابق سواء المسلم كفر وقتاله كفر، فلماذا يفسرون الكفر؟ كفر دون كفر، كفر عملي. وهكذا أيضا أحاديث الصلاة التي فيها التصريح بأن من ترك الصلاة فقد كفر، إما أن يقال أشرف على الكفر باعتقادي، أشرف أبو موسى على غير ملة الإسلام، أو أنه كفر كفرا عمليا. هذا التأويل لابد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. نعم. طيب بالنسبة لولي المرأة إذا أردت أن تتزوج امرأة وكان نفس الولي حدها ما يصلي في هذا الحد، فهل يعني العقد صحيح؟ لأن البعض قال أن العقد هو باطل قال أخي الجواب عليه تفرع من البحث السابق، من اعتبر ترك الصلاة كفرا اعتبر مقاتلا برضه لا كلا، من اعتبر ترك الصلاة كفرا اعتبر الولي كافرا، ومن اعتبر ترك الصلاة فسقا اعتبر الولي مؤمنا. فعلى هذا التفصيل يجب من اعتقد ان ترك الصلاة مع الإيمان بوجودها ولأجراب تقصيره فيها هذا لا يخرجها من الله ويكون النكاح صحيحا، ومن لا فلا. نعم. تفضل. تقول اللي يعرفونه ما عرفون هذا إيش هو الحديث يا ترى هذا هو الماء هو يحتوي على أكل والماء كل هذا هو الماء ومن شاهده ما حديث الله أكبر فيه يعني تتعلم أن الحديث من إطلاق هو حديث الرسول عليه الصلاة أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثان إنما هنا حديث واحد وإنما هنا حديث رسول وكلام عائشة وإذا جاء حديث رسول مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي أن نقيم الاختلاف بين نبيها وبين أباكها يعني هي تستكبر هذا الشيء لأنها ما سمعت الحديث الذي يقول يقطع صلاة أحدكم المرأة والحماء ما سمع ذلك من الرسول إذا خلعها شككم وقالت أجعلتمونا كالحديث قولوا هذا لا يقال له عذر تجاه قول النبي صلى الله عليه وسلم فحديث الذي يقدم على كلام الله ولا نقول حديثها حتى ما يجلس الامر لا ما هو عقد جماعه ثانيه بعد جماعه كامله من جمعه المشكلات لما هي كثيره منهم الذي تتبع سيرة الرسول عليه السلام وسيرة أصحاب الكرام بعد وفاته يجب أن السلف الصالح لا يعرف جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام راشد ومؤذن راشد ولذلك جاءت أقوال الأئمة المشهورين تكفى يتبع بعضها بعضا كلها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في نفس الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يقول إمام الشافعي في كتابه العظيم الأم وإذا دخل جماعة المسجد أعجب الإمام قد صلى برادا وإذا دخل جماعة المسجد أعجب الإمام قد صلى الله برادا نحن استجدنا هذا الكلام الأمر في الأخذة في المدينة ولم ندعي على أختها بأسئلة اليوم الأخذة نسمعها قرآن كما أختفر الكلام صلى برادا فإن صلوا جماعة تحفظ صلاتهم أجأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف وقد حفظنا هذا تمام رغم الإمام الشافعي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد فوجد الإمام قد صلى فرادى قال وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين هذا خلاصة الجواب على هذه المسألة بالنسبة للدعاء بعد أخبار القرآن بالسجن يعني إذا كان الجماعة في حلقة من القرآن بعض يقول انه يجب ان نقرا يومين لكل راس يعني كل وكل صباح خير يقول الحلقه وبعدين الامام يقول البدوي وعم هل هذا جائزا؟ هذا الانسجام والاعتيال هذا غير من عمر السلام نعم الذي شبك من حدث الايمان رضي الله عنه من كان إذا ختم القرآن لما أهله وضعه كان مشروع أما اعتياد الجلس القرآن تختم بدعاء جماعيا هذا ليس المشروع في شيء هنا كان الأعمال الكل ورحمه والحديث الثاني هنا من قص القرآن ثم دعا حملنا عليه حملنا على الدعاء المقصود هذا صحيح لما يأتيكم أحد بحديث يقول ما سيش تشابه هل أنت مؤمن بأن يرى حديث صحيح هل تعلم أن يرى حديث صحيح يجب أن تسأل هذا بعد كل سلام أما الحديث الأول ما أستحضر الآن ما هو موجود في بعض السنن لكن ما أستحضر الآن في بعض الصحية الأولى لم أعرف صحة هذا الحديث نعم لم أعرف صحة هذا الحديث نعم الإمام علي بن أبي طالب قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يبكي بكاء شديدا فقلت إذا أبي وأمي يا رسول الله ماذا بك فقال يا علي ليلة إسرائي إلى الاجتماع رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد أنكبت لما رأيت من شدة العذابين لما رأيت من شدة العذاب ما سأعتبر كلها ينشر إسرائي أي أحدهم تغزى من الأشهد وتنكر من الناس بما فيها من المبالغ والغرابة وليس ذلك بما يصعب أما قول الشيخ الأمري بالنسبة للمسلمين الشيخ الأمري قل لكم ربيع على وجهك على وجهك إنما يوم جلوس المسائل يكفي امور العلم ويتدارجون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الشرع اما خروج مؤثر الجماعات واكثرهم لا يعملون من الاشياء من الشيء القديم هذا مما خلف فيه المسلمين من عام رسول الى هذا العام قبل هذا الزمن له 30 سنه او 40 سنه لم يكن إلى الجماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد ما في علم تشرين في أرض المشركين وله إصحاهم بأمر المشهور مجالس العلم وأن يتعلموا كذلك نحن ننصحك نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة. إذن في الجواب والقضاء من شيء الرجل ما يكون شرعا. وكان شائبا كان له شرطا شرط يد. هذا يد. كذلك كل يد. نعم. هذا لا يجوز الكلام للنساء ليس للرجال إلا في حالة الشيء. يعني خضاب الخدين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشاهد هذا من خصوصيات النساء. أما إذا شاب قرين أو ما في قول عليه السلام إن العيد والنصارى لا يسلمون شعورهم فخالفوهم. تقول انه قيل لها ان هي لا تدعي الى امراه وولد تمشي على خطاها من الخلافه وتقول نعم تمشي على خطاها تمشي وقال له ان الله على هذا الشيء من الوقت ومصر من الحراره بالنسبة للمصر الأولى فهو لا شك يعني الخلافات عجائز النساء هذا وجود العمل مثل ذلك لأن الأسباب التي يتوصل بها المشكل إلى المسببات تنقسم إلى قسمين القسم الأول أسباب شرعية والقسم الآخر أسباب كونية تبدو التجربة المعروفة اليوم هذا أسباب علمية كونية وأسباب دينية تبدو مثلا استعمال العسل واستعمال الحب الصيداء التي للأن لا أعرف الأطباء كل الشفاء الذي في الحب السوداء كما قال عليه السلام الحب السوداء الشفاء من كل داء إلا الشر فإذا تعافى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على جدارة من استقامة وهناك أسباب أخرى هي أسباب الوهمية الوافية فتقول على مثلا ورغم ذلك فلا يجوز للمسلم تعافى شأن ذلك ومثل هذا الخبر الذي لا ينفح الدم روح تجلس كما سمعتم هذا الجلوس العظيم الغريب هذا خلافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب الطبيعي ولذلك لا تراني لا من به أما كتاب القرآن وغسل على الكتاب وكتابه الله هذا يقول لبعض العلماء لكن لا نعلم لذلك أصلا السنة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند التعود القرآن التركية بالقرآن وما جاء عن رسول عليه السلام هذا ثابت أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة ثم ينفع بالماء ويشرب فهذا لا نعلم له أصل في الشريعة. نحن نأخذ بين المسلمين الذين يتحصل عليه بشكل. الصلاة بارك الله فيك صلاة صحيحة لأن الرسول عليه السلام كان يقول بحق الأمة يشنون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم يطلع على الرسل أن يختار الصلاة وراء الإمام الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرب تكون أخف الجواب لكن نحن الآن بعد الجواب نقول عليه أن يختار الإمام الصالح العالم التقي فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتبين مما حرم الله هذا إثم وإثمه على نفسه وعلى جنبه بفضل ربنا عز وجل في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى أن الصلاة ليس لها علاقة بمثل هذا الإسلام من هذا الإمام الإمام الذي حديث النحو بغير أو يسمي الإمام سليم أو أخوات فهذا إثم عليه وليس على المسلمين خلفه من شيء ما. وإن كان غير مشروع فمن اعتقد فمن سأل مهدى يخذوا وعليه بالمساجد ويقرأوا القرآن ويدرسوا العلم. ليس بلاقي اخطاء الى عمان ومنك بسنة لا بالنسبة للمعلاقات الرخبة البعض يقول بأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أسوار الأحفاد وأنه كان كاشفاً على أنفقدين لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر فلما دخل عثمان وقف فأنا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فقدينه ويصل الحقيقة فيها يعني ذهب عني رفيق أولا كما يقول بعض أهل العلم هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها وما كان من الحوادث هكذا فلا يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يوجه إلى الأمة ويصير تشريعا عاما الفخر عورة ما بين الشرة والرسل عورة لا يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك المحادثة وذلك بأسماء أولا يمكن لكل ذلك قبل تحريم كشف الفخذ أي قبل نزول أن الفخذ عورة ويمكن لكل ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم إما يقال إن كان الرسول عليه السلام بعد ذلك فإنما فعل ذلك بحاجة التبرد فأين هذا من أن يتخذ بعض المسلمين عادة وأن يلبسوا لباسا قصيرا يكشف عن فتنه بحجة أن رسول الله عليه السلام كشف عن فتنه في تلك الحادثة هذه الحادثة يقعت مرة واحدة في أعواج وانتهى أمرها فهذا يجعل ذلك سنة مستمرة ويقال يجوز نفس التبان نفس التبان اللغة العربية البنطلون الشرط في قصير أما يجوز له إثنان اسمه التبان ونفس التبان لا يقدم هذه الحادثة لأن هذه الحادثة تجي وقعت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا أنه لم يكن عندنا حديث الفخذ عورة ويجب أن تتخذ هذه الحاجة دليل العام للفرد على أنه لا يجوز على أنه يجوز أن يكشف المسلم دائما أن تفضل. ثم لماذا ما أقول هذه الحادثة ونطردها ونعلمها ولا نأخذ حياة الرسول عن الشرام كلها الذي كان يلبس لباس الإزرة حيث تكون إلى نصف الساكين ونشف الشمال عن طريقه في الحياة الثانية هذه الحادثة لا يأخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام ويطرده على الله. لا هذا ما يجوز فيما تقول هذه مشكلة القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهم كل هذه المشكلة هذه لن تكون كما تعلمون إلى أن يقرأ إنما كان هناك العملة إلى الذهب والفضة والنحاس إما الدنانير وإما الدراهم وإما الفلوس ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة وهذه العملة الورقية ليس لها كل وصية ليصلها بالنسبة للدخر لها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص وحينما تحول العملة من عملة إلى عملة وكأننا تحول ذهبا إلى ذهب لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة شيء ونسها فيما ادخر لها في بنوكها التي في بنوك البيع التي أولتها فحينما تحول على هذه الطريقة كما لو حولت ذهبا بطريقة من القرض وهذا لا يجوز جاء في الحديث الذهب والذهب يدا بيد مثل المثل وعندها يعني نقدا فهذه العمله لما كانت جديد العمله الذهبيه فان الطعام المعامله في الذهب فلا يجوز فيها اقتصاد ومن اجل هذا رد لا يجوز للمسلم ان يتاجر ويخفها بالعملات وأن يلاحظ حقوقها وارتفاعها ويبيعها ويشتريها حتى ما يوجد فيها المناهج الخلفية نرى أنه لا يجوز تحويل هذا إلا أولا يدا بيد تكون حدود بالوقاية والبرية وليس موجود التجارة فكما نعلم من قول الرسول عليه الصلاه والسلام